السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو اليوم 14 شهر ربيع الآخر لعام 340 هجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في باب اختلاف المتبايعين: فصل. وإن اختلف بعد ثلاث المبيع ففيه روايتان، إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها، فيشرع ويجب رد قيمة السلعة. فإن اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وإن اختلف، أي المتبايعين اختلف في ماذا؟ قدر الثمن. في قدر الثمن، في ثمن السلعة. يعني أحد المتبايعين يقول بعشرة، والثاني يقول لا بعشرين، وكان هذا بعد ثلاث المبيع، لأن مر معنا حال اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة والسلعة قائمة. لكن لو كان هذا الاختلاف بعد ثلاث المبيع، فما الحكم؟ صورة المسألة: إنسان باع ماذا؟ سيارة. ب20,000، والمشتري يقول لا، أنت بعتني إياها ب15,000، لكن هذا متى كان؟ السلعة موجودة ولا قد تلفت؟ أصابتها جائحة بعد إيش؟ بعد القبض ولا قبل القبض؟ بعد القبض. بعد القبض ولا قبل؟ ها؟ هذه إذا كانت موجودة ما في إشكال، لكن إذا كان السلعة قد تلفت، فإن كان قبل القبض فالحال الآن إذا كان بعد القبض وتم البيع وكان هناك اختلاف الثمن، فما الحكم؟ اختلف أهل العلم. القول الأول أنهم يتحالفان ويفسخان البيع، وهذا مثل لو كانت السلعة قائمة سواء بسواء، كما قلنا في حال لو كان اختلف المتبايعان في ثمن السلعة والسلعة قائمة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول فيها الأول بأنهم يتحالفان، كذلك نقول في مسألة إذا تلف المبيع واختلف المتبايعان في قدر الثمن فإنهما يتحالفان ويفسخان البيع. والدليل يعلل المصنف يقول: لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حالتنا فيها. المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة أن كل من المتبايعين ينكر، فالبائع ينكر أنه باعها ب15، والمشتري ينكر أن البائع قد باعها عليه ب20، واليمين على من أنكر، فيكون اليمين متوجه إلى كل واحد من المتبايعين. ولعموم حديث إذا اختلف المتبايعان إلى أن قال هل قال في الحديث والمبيع قائم، هذه اللفظة ذكرها بعض أهل العلم، والصحيح أن هذه اللفظة زيادة يزيد بن هارون، ولذلك لو كان صحت هذه العبارة كان لها معنى ولها مفهوم، وأن التحالف لا يكون إلا مع وجود السلعة، أما مع تلفها فلا يتحالف المتبايعين. قال ويجب رد قيمة السلعة. إذن الرد الآن للقيمة ولا للثمن؟ للقيمة، لأن الثمن اختلف فيه، هذا يقول 15 وهذا يقول 20، إذن مرجع ماذا؟ القيمة. وش الفرق بين الثمن والقيمة؟ القيمة هي قيمة الشيء عند الناس فيما تعارف عليه الناس، أن هذه تستحق هذا الثمن، لكن الثمن هو الذي اشترى به المشتري، فالثمن قد يكون أكثر أو أقل من القيمة. الناس تقدر مثلا تقدر السيارة المستعملة من نوع كذا قيمتها في السوق 20,000، لكن قد يكون إنسان يشتريها ب30، وفي إنسان يشتري ب10، اختلاف ما بين الناس، لكن القيمة هي ما تستحقه هذه السلعة عند أهل البيع والشراء في هذه السلعة، فيقول هذه قيمتها يقدرونها بكذا، لكن الثمن يختلف من جهة المتبايعين، فقد يزيد الإنسان في السلعة أكثر من قيمتها، وقد يبيعها الإنسان بأقل من قيمتها بحسب العرض والطلب والحال التي يكون فيها البيع. فمرجع الأمر ما دام اختلف في الثمن مرجع الأمر القيمة. قال ويجب رد قيمة السلعة، فإن اختلف في قيمتها وجب قيمة مثلها، يعني لو كان هناك يعرفون هذه قيمتها في السوق كذا فيجب الرد. اختلف قال والله كل واحد يقول هذه قيمتها كذا والثاني يقول لا هذه قيمتها كذا، فإن الذي يجب قيمة المثل، مثل هذه السيارة التي بهذه المواصفات كم تستحق في السوق، يرجع إلى أهل البيع والشراء المعروف لا عنهم التعامل في هذه السلعة، فيقولون تستحق هذه القيمة، فيجب على المشتري أن يقبل بذلك، ويجب على البائع أن يرد هذه القيمة، مقدار هذه القيمة. قال موصوفا بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. لو كان الآن قال أنا بعتها ب20، وقال المشتري لا أنا ما اشتريتها إلا ب15، فلما رجعوا إلى أهل الخبرة قالوا كم قيمة هذه السيارة؟ قالوا 25، كم يجب أن يرد؟ هل يرد 20 ولا يرد 15 ولا يرد 30 ولا يرد 25؟ 25 حتى وإن زاد. قال وإن فإن اختلاف الصفة قال موصوفا من صفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة حتى وإن زادت على ما ادعاه البائع. لو كانت ب25 عند أهل البيع والشراء في هذه السلعة، فيجب أن يرد كم، 20 ولا 25؟ 25 حتى وإن زادت على ما ادعاه، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. هذا القول بالتحالف ورسخ البيع هو رواية في المذهب، بل هو المذهب، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. كيف؟ على ما زاد، لأن ما دام رجعوا إلى القيمة فإنه ما دام سقط الثمن يرجع إلى القيمة، ولو كانت زادت على ما ادعاه المشتري. نعم، هذا هو الذي إذا كان بالتفاصيل على القول بحلف الجميع والتفاسخ بينهم. نعم. السلعة الآن تلفة، كيف تقيم؟ كيف تقوم السلعة؟ مثلها، قال وجبت وجب قيمة مثلها بهذه الصفات، قال وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، موصوفا بصفاتها، يقول هذه السلعة التي صفاتها كذا، مديرها كذا، ومشت كذا، مبوضة بهذه الصفات، يقولون تسوى في السوق. قال هنا الآن يقول موصوفا بصفاتها، الآن اختلف في الصفة يأتينا. نعم. فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غالب، والثانية القول قول إذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارب، قول المشتري مع يمينه لأنه غارب. لو قال هي مشت 30,000 يقول البائع، قال المشتري لا، هي ماشية 40,000. قول من؟ القول قول المشتري. طيب هذا لماذا قال لأنه غارب؟ لأنه دفع الآن الثمن، فالقول قوله لأن القلة والزيادة يتأثر بها من؟ المشتري. نعم. والثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر رحمه الله لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه، فمفهومه أنه لا يشرع التحالف مع تلفها، ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع إلى المشتري بثمن، واختلف في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري، والقول قول المنكر، وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد، ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها. القول الثاني في المسألة، قول الأول يتحالفان ويسخان البيع، القول الثاني لا، القول قول المشتري، القول قول المشتري مع يمينه. هذه رواية في المذهب اختارها أبو بكر، واستدل بحديث والبيع قائم بعينه، إذا اختلف المتبايعان إلى أن قال والبيع قائم بعينه. فمفهوم هذا أن التحالف لا يكون مع عدم وجود المبيع، فإذا تلف المبيع، لأن قال فمفهومه أنه لا يشرع التحالف مع تلفها، لأنه قال والبيع قائم بعينه، فيتحالفان إذا كان المبيع قائم، أما مع تلف المبيع فإنه يصار إلى قول المنكر، القول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ لأنهما اتفقا على انتقال المبيع إلى المشتري بثمن، هذا لا إشكال فيه، البائع والمشتري يقول أننا تم بيننا بيع، ولا ينكران أصل البيع، فالبيع يتفقان على أنهما إيش حاصل، لكن اختلفا في الثمن، اختلف في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري. الأول البائع يقول أنا بعتك ب20، والمشتري يقول لا بعتني ب15. فالاختلاف الآن في 5000. الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري، ينكر المشتري هذه 5، والقول قول المنكر. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذه قاعدة في الدعوة راسخة وثابتة، أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهذا أي مشتري ينكر هذه الزيادة. الدعوة الآن بأن هناك بأن البيع ب20 والمشتري يقول 15، البائع يدعي الآن زيادة 5، نعم، فالبينة عليه، فإن وجدت البينة حكم بها، ما وجدت بينة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الذي ينكر هذا وليس ثم بينة فعليه اليمين، واليمين على من أنكر. والمنكر هنا هو المشتري، والمنكر هو المشتري، فالقول قوله مع يمينه. قال والقول قول المنكر، وإنما ترك هذا أي أن القول قول المشتري مع يمينه في مسألة اختلاف عند وجود المبيع والسلعة مع قيام السلعة لإنكار التراد، لأنه يمكن أن يفسخ البيع ويعود تعود السلعة للبائع والثمن للمشتري، ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها. على كل حال هذان قولان، والقول الأول هو قول الجمهور وهو الأوجه والأقوى في هذه المسألة. وإن تقايل المبيع أو رد بعيب ثم اختلف في الثمن، فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير، فالقول قول البائع، لأن البائع قد انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. وإن مات المتبايعان وإن تقايل المبيع، يعني قال مثلا المشتري للبائع أقلني من هذا البيع، فقال أقلتك، أو رد بعيب، يعني باع إنسان سلعة فوجد المشتري بها عيبا فردها بهذا العيب، وكان هذا بعد قبض الثمن من قبل البائع، يعني حدثت المقايلة أو الرد بالعيب بعد قبض البائع للثمن، ثم اختلف في الثمن، ثم اختلف في الثمن، فقال البائع هو 15,000، قال المشتري لا هو 20، لأن الآن الذي قبض الثمن منه البائع، وأرادوا إما بحدوث طلب المشتري أن يقيله البائع من هذا البيع فقبل، أو رد السلعة بعيب، فالسلعة الآن ردت والسلعة قائمة موجودة وردت، لكن الآن اختلف في الثمن، فالبائع يقول هي 15 والمشتري يقول كم؟ 20، فالقول قول من؟ فالقول قول البائع، لأن البيع قد انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. الآن البيع بالمقايلة أو بالرد العيب قد انفسخ، وبقي مقدار زائد، فالمشتري الآن والبائع يتفقان على 15,000، ولكن المشتري يقول هناك زيادة 5، هو يقول 20، هذه 5 ينكرها البائع، فالقول قول من؟ البائع، لأنه غارم ولأن ليس هناك ثمة بينة، فدعوى الدعوى على من الذي يدعي العشرين الآن؟ من الذي يدعي العشرون؟ هو المشتري. فإما أن يأتي بالبينة، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه وهو البائع، ويرد البائع الثمن، ويرد المشتري إيش؟ كيف؟ ويرد طبعا المشتري السلعة، لكن هنا الآن كم يرد؟ بحسب قوله، إن قال لا هي فقط 15 فالقول قوله مع اليمين. وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال، فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوى. وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين. نعم. قبل هذا في المسألة الأولى إذا كان السلعة، إذا كانت السلعة ما بين المشتري والبائع ليست ثمنا وإنما سلعة، يعني كان من جنس واحد، فما الحكم بهذا؟ مثال ذلك لو كان الآن بيع تمر بحديد، إن كان من جنس واحد بيع حديد بحديد، نعم، ثم حصل اختلاف في الثمن، فكيف يكون التفاسخ بينهم؟ يحصل هذا ولا ما يحصل؟ لو باع 20 طن حديد 16 ملي ب10 طن 20 ملي يحصل هذا؟ ها؟ ربا في الحديد على خلاف ما رجحنا، على القول الراجح ليس هناك ربا. ثم حصل الاختلاف وقال هذا لا أنا أعطيت 10 ب15، يقول لا 10 ب20، فما الحكم هنا؟ نفس الحكم الأول، ها؟ يتحالفان وينفسخ البيع، كيف يكون هناك إذا تلف أحد العينين؟ كيف يكون قول يرجع إلى القيمة ولو كانت سلعة؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما، يعني في ماذا؟ في توجه اليمين على المنكر، سواء كان المشتري أو البائع الذي يكون في تقاير المبيع أو رد المبيع، البائع ليكون عليه اليمين. لو توفي وحصل الاختلاف فمن تكون اليمين عليه؟ على الورثة، وتوجه لأنها يمين في مال، فقام الوارث مقام الموروث كاليمين في الدعوى سواء بسواء. وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين تماما بتمام سواء بسواء، كما أننا نقول نتوجه إلى أن البائع والمشتري يتحالفان في حال الاختلاف، وحدث الاختلاف بين وكيلين عن مالكين، فأيضا تتوجه اليمين في حقهما. نعم نعم. كيف؟ يسقط. قال رحمه الله: فصل. وإن اختلف في قدر المبيع فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل هو والجارية، فالقول قول البائع، نص عليه، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلف في أصل العقد. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى صورة أخرى من صور الاختلاف بين المتبايعين أو بين المتعاقدين، وهو الاختلاف في قدر المبيع، ليس في الثمن كما مر بنا، وإنما في قدر المبيع. وإن اختلف في قدر المبيع بلا بينة، أما مع وجود البينة فيحكم بها، إذا وجدت البينة حكم بها، لكن ما الحكم إذا حصل الاختلاف في قدر المبيع وليس ثمة بينة؟ مثال ذلك صورتها مثل ما مثل المصنف، قال: بعتك هذا العبد بألف، قال: لا، يقول المشتري: بعتني بألف العبد والجارية، أو يقول: بعتك هذه مثلا هذا الجهاز، هذا الكمبيوتر أو الحاسب ب3000، قال: لا، بعتني الحاسب مع الطابعة. هنا اختلاف في ماذا؟ في قدر المبيع. هذا يقول: بعتني جهاز الحاسب ب3000، يقول: بعتك فقط الجهاز. والمشتري يقول: لا، بعتني ب3000 جهاز مع الطابع. القول قول من؟ قول البائع. لماذا؟ لأن الآن البائع ماذا يقول؟ يقول: بعتك جهاز الحاسب فقط، والمشتري يقول: لا، بعتني الجهاز مع الطابعة. فهنا زيادة وهي الطابعة، ينكرها البائع وليس ثم تبينه، فاليمين على من أنكر، كما نقول البينة على المدعي. المدعي الآن هو المشتري، يعني يدعي أن البيع كان على الجهاز مع الطابعة. نعم. فإن جاء بالبينة حكم به، ما جاء ببينة فنقول: أيها البائع، أنت الآن تنكر أنك بعت ب3000 الطابعة، وإنما قلت للجهاز فقط، فيحكم بقوله مع يمينه. لا، إذا كان القبض للأمرين فهذه من الأمور التي، يعني من القرائن التي تدل على أن البيع وقع على الأمرين، هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل. لكن المسألة إذا كان هناك قبل القبض، قال: لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلف في أصل العقد. نعم. وإن قال: بعتك هذا العبد، فقال: بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة. نعم. الآن المسألة الأولى، نقول القول قول البائع كما لو اختلف في أصل العقد. كيف اختلف في أصل؟ يعني لو قال إنسان: أنت بعتني الجهاز ب3000، جهاز الهاتف، قال: لا، أنا ما بعتك، أصل ما بيننا وبينك بيع. القول قول من؟ البائع، لأنه ينكر هذا البيع من أصله، توجهت اليمين. الصورة الأخرى، قال: وإن قال: بعتك هذا العبد، فقال: بل بعتني هذا الثوب. الآن كل منهما ينكر يدعي عقدا على عين ينكرها الأخرى، ينكرها المدعى عليه. فالبائع يقول بعتك هذا العبد، فيقول وقع العقد على هذا العبد، والمشتري يقول وقع العقد على هذا الثوب، فكل واحد من المتعاقدين أو المتبايعين يدعي عقدا على عين ينكرها المدعى عليه، فما الحكم؟ قال حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة، على ما أنكره خاصة. فيقول الآن البائع يقول بعتك هذا العبد، المشتري الآن ينكر ولا ما ينكر؟ ينكر أنه اشترى هذا العبد. الحلف على من الآن؟ اليمين على من؟ كله. لا، في هذه في العبد فقط، على المشتري. في الثوب يقول المشتري أنت بعتني أيها البائع ثوبا، قال لا ما بعتك. اليمين على من؟ البائع. حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة، على ما أنكره. هذا ينكر أي المشتري أنه وقع العقد على العبد، والبائع ينكر أنه وقع العقد على الثوب، فكل يحلف على ما أنكره، على ما أنكره خاصة. نعم. ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك، إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه، فيفسخ البيع ويأخذه. والثوب الآن العبد، المشتري الآن أو البائع يقول بعتك هذا العبد، والمشتري ينكر هذا يقول ما بعتني العبد. فإن كان العبد في يد البائع فليس المشتري أخذه لأنه لا يدعيه، لا يدعيه. وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه. لماذا؟ لأنه مقر وليس مدعي، مقر ببيعه، يقول أنا بعتك هذا العبد. فإن كان في يد البائع فإن المشتري ليس له أخذه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد المشتري هذا العبد فليس البائع أخذه لأنه مقر أنه للمشتري. قال أخذه لأنه مقر بهذا البيع، قال إلا يتعذر عليه ثمنه، فيكون الفسخ فسخ البيع، ويأخذ البائع إذا تعذر دفع الثمن ولم يمكن للمشتري أن يدفع الثمن، فينفسخ العقد ويرجع العبد إلى البائع. نعم. والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري، وإن قامت بينة بالعقدين ثبت، وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه. إذا الآن إذا قال لا بل بعتني هذا الثوب، الثوب إذا كان في يد البائع فهل يؤخذ منه؟ ما يؤخذ منه، ما يؤخذ منه. لماذا؟ لأن المشتري لم يدعي. إيش؟ ها؟ لم يدعي. الآن قال والثوب يقر في يد البائع، البائع أصلا يقول ينكر البيع، والثوب في يده وهو ينكر بيعه، فالأصل أن هذا العقد غير صحيح لأنه متمسك بالأصل، فهو ينكر البيع والسلعة بيده فتقر، لأنه يقول بل بعتني هذا الثوب، هذا الثوب يدعيه من؟ المشتري، لكن البائع ينكر ذلك، ها؟ وهو في يده، وهو في يده، فلا يؤخذ منه، لأن أخذه منه على خلاف الأصل، الأصل عدم العقد وعدم البيع، وهو بيده فلا يؤخذ منه. وإن كان عند المشتري هذا الثوب فيرد، يرد إلى البائع. لماذا؟ لأنه ممكن لأصل العقد على هذه العين، هو ينكر أصل العقد على الثوب فهو متمسك بالأصل وهو عدم العقد، فيرد إليه الثوب. ومر معنا إن قامت بينة في العقدين يثبت، يعني كان هناك ثمة بينة على الأول على أنه باع عبدا، أو على الثاني أنه اشترى المشتري لا قال هو ثوب، ثم تبين على الأمرين حكم بها. وإن قامت بينة أحدهما، يعني جاء البائع ببينة بأنه ما باعه إلا العبد، حكم به، ويحلف المشتري أنه ما باعه إيش؟ العبد، ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه، يبطل العقد ويحصل التفاسق. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن اختلف في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه، فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه فكان القول قوله كالمنكر. وقال القاضي رحمه الله: يتحالفان. نعم، قد يختلف البائع والمشتري، قد يختلفان في صفة الثمن. كيف صفة الثمن؟ نعم، هذا يقول بالريال وهذا يقول بالدولار، يقول أنت بعتني هذه السيارة، إذن هم متفقان على أولا حصول العقد، ثانيا على السلعة، قدر المبيع على السلعة، ويختلفان في صفة الثمن، يقول بعتني، ويتفقان على مقدار الثمن، ولكن اختلف في صفته. فهذا يقول بعتني السيارة ب30,000 ريال، ويقول لا، بعتكها ب30,000 دولار، يقولها البائع. قال: رجع إلى نقد البلد في المملكة السعودية. يقول لا، الناس يتبايعون بإيش؟ بالريال. في أمريكا الناس يتبايعون، ولو كان هناك 2 من السعوديين تبايعوا، كان في أمريكا نقول لا، بالدولار، لأن الناس يتبايعون هناك. قال: رجع إلى نقد البلد نص عليه الإمام أحمد، فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، يعني لو كان أكثر من نقد، فإن كان فيه نقود كان فيه أكثر من نقد رجع إلى الأوسط، يعني كان المحكم أو افتكام إلى أوسط النقود، يعني أكثرها تداولا، وكان فيه 3 أو فيه 2، فالمرجع إلى أكثر هذه النقود تداولا. قال: وعلى من القول قوله اليمين. كيف اللي أهل البلد بس قيمته؟ الآن هذا يقول بالدولار وهذا يقول بالريال، القول قول من؟ المنكر، ولا لا؟ على من القول قوله اليمين. إذا أنكر البائع، نعم، قال هذا أنا بعتك في الدولار، وقال المشتري لا بعتني بريال، القول قول من؟ من هم؟ نحن في السعودية، القول قول من؟ معه. وإذا كان في أمريكا، قول من؟ مع يمين. إذن على هذا قال وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، لأنه في الغالب الناس يتعاملون بهذا النقد، فكان القول قوله كالمنكر. على مدعي ذلك يعني اليمين على مدعي ذلك، لأن ما قاله خصمه محتمل، فكانت اليمين لنفي الاحتمال. لماذا نقول قوله مع اليمين؟ لأن القول الآخر محتمل، فلنفي هذا الاحتمال توجهت اليمين. هناك القول الثاني، المذهب على أنه إيش؟ يرجع إلى نقود أهل البلد. قال القاضي يتحالفان، كل واحد يحدث، يعني على من القول قوله قول المنكر، وقال القاضي يتحالفان، يعني يكون كل واحد منهم يحلف لأنه ينكر. قيل ذلك إذا لم يكن في البلد إلا نقدان متساويان، فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيتحالفان، كما لو اختلفوا اختلف في القدر. يعني القاضي كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم يتحالفان، قالوا إنما قال ذلك إذا كان هناك نقدان متساويان ليس لأحدهما ميزة على الآخر، فلا يمكن الترجيح فيتحالفان كما لو اختلف في القدر. نعم، وبذلك لا يكون هناك قول ثاني، بل هو قول واحد. نعم. الآن قد يكون في بعض الدول، الله أعلم، أنهم العملة السائدة كذا، ولكن يتعاملون بسلعة أخرى أكثر، مثلا الدولار قد يكون سائد أكثر من الليرة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن اختلف في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله، والثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن. نعم. المصنف انتقل إلى اختلاف المتبايعين، اختلاف المتبايعين في أجل. قال البائع: أنا بعتك هذه السلعة ب30,000 إلى سنة. قال المشتري: بل بعتني إياها 30,000 إلى سنتين. قال: لا، أنا بعتك إلى سنة. إذا الاختلاف الآن في إيش؟ أجل. الأجل. أو قال البائع: أنا بعتك هذه السلعة بشرط الرهن. قال المشتري: لا، بعتني إياها ولم تقل أشترط رهنا. هذا في الرهن. أو في شرط، قال البائع: أنا بعتك هذه السلعة بشرط إيش؟ توصلها. نعم، نقلها. مثال ثاني يا شيخ، يعني هذا شرط فيه نظر أصلا مثلا. فقال البائع: لا، فقال المشتري: أنا مثلا أن توصلها لي، يقوله البائع، يقوله المشتري. قال البائع: لا، لم تشترط علي هذا الشرط. يقول البائع: لم تشترط علي نقل المبيع. أو ضمين: أنا بعتك هذه السلعة بشرط أن تحضر لي ضمين غارم كفيل ونحو ذلك. فما الحكم عند الاختلاف في مثل هذه الأمور؟ فيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكر قول من ينكره مع يمينه، لأنه منكر، وهذا على الأصل أن البين على المدعي واليمين على المنكر. فإذا قال البائع أنا بعتك إلى سنة، وقال المشتري لا بعتني إلى سنتين، فالآن الذي ينكر السنة الزائدة منه البائع، لا البائع ينكر، فاليمين الآن قول من؟ قول البائع، نقول لا إلى سنة، البائع يقول إلى سنة، فالزائد هذا ينكره البائع. والاحتمال الموجود كلام إلى سنتين ما دام انه ادعاه المشتري فيحلف البائع. الشرط، الشرط يقول أن تنقل المبيع إلى داره، اليمين على من؟ قول البائع. الذي ينكر الشرط منهم البائع، المنكر البائع، ها؟ لا يمكن ايش؟ نعم، فهذا الشرط ينكره البائع، فالقول قول البائع، نقول العقد يتم ما بين البائع والمشتري، أما هذا الشرط الزائد فهو زائد، فالقول قول المنكر، القول قول من ينكر، والمنكر له البائع مع اليمين. الرهن قول قول من؟ قال بعتك، يقول البائع بشرط الرهن، قال لا لا بعتني مطلقا عن الرهن، قول من؟ المشتري مع يمين. واضح؟ هل يأخذ الاعتبار يعني حال البائع وحال المشتري حيث الصدق والكذب والفسق وكذا؟ لا، في التحاكم ما يكون هذا، لكن ثم تبينه أو قراءة قوية يحكم بها، نعم، لكن مع عدم البينة وعدم وجود القرينة القوية فليس هناك إلا القواعد المقررة في الإثبات والنفي. فمن المتقرر في الدعوة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حتى يحصل القطع والحكم في الخصومات، قطع التنازع. قال فأشبه منكر العقد من أصله، لأن الأصل عدم هذا الأجل الزائد، وعدم هذا الشرط، وعدم الرهن، عدم الكفيل، هذه كلها أمور زائدة. فالقول قول من ينكرها مع يمين، فأشبه منكر العقد من أصله. كما لو قال واحد أنا بعتك هذه السيارة ب20,000، قال المدعي، قال البائع المشتري، أو قال الآخر لا لم تبيعني أصلا، أنا ما اشتريت منك، القول قول من؟ ها؟ الآخر ولا البائع؟ الآخر، الشخص الذي يدعى عليه، لأنه منكر لهذا العقد العصبي. القول قول من يقول؟ يقول أنا بعتك هذه الدار ب100,000، قال لا ما اشتريت منك. المدعي الآن من هو؟ البائع، يجب عليه أن يقدم بينة، ليس ثمة بينة، القول قول مدعى عليه، القول قول مدعى عليه مع يمينه. قال المشتري أنت بعتني هذه السيارة ب100,000، قال صاحب السيارة لا لم أبع هذه السيارة أصلا، ولم أبيعك هذه السيارة. فالآن المدعي من هو؟ المشتري، لأن من أهم الأمور في الحكم أن تعرف المدعي والمدعي عليه، من الذي يطالب بعبء البينة ومن الذي يوجه له اليمين. حتى قال بعض أهل العلم من عرف المدعي من المدعي عليه هان عليه الحكم. القضية من المدعي أصلا ومن المدعي عليه، لأن قد يأتيك إنسان يقول هذا يدعي أنني اشتريت منه وأنا لم أشتري منه، هذا يدعي أنني اشتريت منه ولا لم اشتري. من هو؟ هل هو المدعي العام؟ هو المدعي. لا هذا ليس مدعي، هو مدعي يقول أن هذا يدعي علي أن اشتريت سيارة في 100,000. شو نقول؟ هات البينة يا أيها المتكلم. لا ما أقول، يقول أنت ما عليك شيء، هو الذي يدعي عليه البينة فيطالب هو الآخر بالبينة، وإلا لأنه متمسك بالأصل وهو العدم، عدم وجود العقد. نعم. ثانية. قالوا الثانية يتحالفان، وهذا أيضا مذهب الشافعية، لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن. الآن لما اختلفا في قدر الثمن، نعم عندهم مسألة، فيقولون مثل الرواية الثانية في المذهب أنهم يتحالفان لأنهم اختلفا في صفة العقد. صفة العقد أنه مؤجل إلى سنة، ولا مؤجل إلى سنتين؟ التأجيل حاصل، وإنما اختلفا في صفته، واحدة هو سنة أو سنتين. اختلفا في الشرط، هل أنت اشترطت هذا المقدار أو لا؟ اختلف في صفة من صفات العقد، وهو وجود هذا الشرط أو وجود الرهن أو وجود الضمين أو التأجيل إلى مدة محددة، فأشبه ما لو اختلف في قدر الثمن، كما أنه قالوا في قدر الثمن يتحالفان وينفسخ العقد، فكذلك هنا ما دام اختلف في صفة العقد يتحالفان وينفسخ العقد، لكن القول الأول هو الصحيح والله أعلم، وهو المتوافق مع القاعدة المعروفة والمشهورة، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. وإن اختلف فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح، وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه. نعم. وإن اختلف فيما يفسد العقد، هذه قضية مهمة أو مسألة مهمة، وهي أن الأصل في المسلمين صحة عقودهم، وأن العقود تقع صحيحة من جهة أركان العقد وشروطه، أو من جهة المبيع وما يقع عليه العقد. فإن اختلف فيما يفسد العقد أو في وجود شرط فاسد، فيقول أنا بعتك هذه السيارة 50,000 إلى سنة، قال المشتري لكنك اشترطت علي إن تأخرت أن أدفع فوائد، هذه فوائد ربوية، فأنت يقول أنت اشترطت علي أن أدفع في كل يوم عن كل يوم ريال إذا تأخرت عن السداد، قال البائع لا أنا لم أقل هذا. القول قول من؟ قول البائع الذي ينفي، فالقول قول من ينفيه، هذا إذا كان في شرط فاسد. أو اختلف فيما يفسد العقد فقال بعتك بخمر، بعتك هذا الجهاز بثلاث أوان من الخمر، ماذا نقول؟ والغير صحيح، يقول المشتري يقول لا أنا بعتني ب300 ريال، القول قول من؟ المشتري، لأنه يدعي لأن معه الأصل وهو الصحة، فالقول الشرط الفاسد يفسد العقد على قول، فالقول قول من بعتني هذه السيارة وأنا اشترطت عليك الخيار مدة مفتوحة، والخيار مدة مجهولة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فما القول قوله؟ إذا قال بعتك أنت، يقول البائع بعتك هذه السيارة، قال وأنت بعتنيها لكن بخيار مفتوح، فالقول قول بائع لأنه ينفي هذا الشرط الفاسد، فالقول قول من ينفي الفساد. لماذا؟ لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح، فالقول قول مدعي الصحة، لأن ظاهر حال المسلمين أنهم يتعاطون الصحة، فإذن عندما يقع الخلاف هذا هو مسألة القاضي كيف يعرف من توجه إليه اليمين في هذه المسألة، هل هو قول المنكر عيد نفي الفساد؟ نعم، حتى ولو كان غير منكر، فهذا يقول أنت بعتني ب3000 ريال ويقول لا بعتك بخمر، فالقول قول النبي يقول ب3000 لأنه يدعي الصحة. لو قال أحدهما نعطيه الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الحمد لله صلى الله عليه وسلم رسول الله. هناك قاعدة مهمة وهي حمل العقود على الصحة ما أمكن، إذا وقع عقد واختلف في في صحته أو عدم الصحة فإن حمله على الصحة أولى من إبطال العقد، أولى من إفساده. ولذلك قال لو قال الإنسان إذا حدث العقد وقال البائع أنا بعتك مكرها، فالاختلاف ليس في أصل العقد، العقد يقر البائع والمشتري على أصله على وجوده، لكن يدعي البائع عدم أهليته على العقد بتخلف الرضا، فقال أنا بعتك مكرها. ومعلوم أن من شروط صحة العقد أهلية العاقد ورضاه، فإذا لم يحصل الرضا بأن كان مكرها بطل العقد. فالآن العقد حصل، فحمل العقود على الصحة ما أمكن هو المتعين، فإذا ادعى البائع بأنه كان مكرها أو ادعى المشتري بأنه كان مكرها على هذا الشراء، فالقول قول من؟ قول من ينكر ذلك ويقول العقد أصلا صحيح ما لم تكن هناك بينة. فإذا لم يكن بينة فالقول قول من ينكر ذلك مع يمينه. أو قال البائع أنا بعتك وأنا أصلا لا أعقد، أنا مجنون في تلك اللحظة أو في ذلك الزمن الذي بعتك. فالأصل صحته العقد وأنه وقع صحيحا، ومدعي خلاف ذلك خلاف ليس عليه إلا أن يأتي بالبينة أو القول قول الآخر مع يمينه. قال فالقول قول الآخر لأن الأصل معه، الأصل صحة العقود، حمل العقود على الصحة هو الأصل. فمدعي الفساد ومدعي البطلان إما أن يحضر البينة وإلا فالقول قول من ينكر ذلك مع اليمين. نعم. ويحتمل قال وإن قال كنت صغيرا، وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته. ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأنه الأصل، لأنه الأصل. وإن قال عبد، نعم، وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة، وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسألة الصغر أنها كالجنون، كمدعي الجنون أو كمدعي الإكراه، يعني اللي قال بعتك وأنا صغير، يعني مثل إنسان باع مزرعة أو دار وبعد 10 سنوات جاء البائع وقال أنا يوم أبيعك وأنا صغير، القول قول من؟ قول من ينكر، وحمل العقود على الصحة أولى من إبطالها، فالأصل صحة العقد، وعلى من يدعي خلاف ذلك الدليل وإلا فالقول قول من ينكر ذلك مع اليمين. ويحتمل، هناك احتمال في المذهب، أن القول قول مدعي الصغار لأنه الأصل. بعض أهل العلم يقولون الأصل أن الإنسان صغير وأن البلوغ عارض، هذا في قول، فالاحتمال في المذهب على هذا، وإن كان المذهب على أن مدعي الصغر لا يقبل قوله، مدعي الصغر لا يقبل قوله. قال وإن قال عبد بعتك بغير ابن سيدي فأنكر المشتري، فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة، مثل ما قلنا في أنه إذا ادعى إكراها ادعى جنونا ادعى صغرا فالقول قول من ينكر ذلك، كذلك إذا قال العبد بعتك بغير ابن سيدي قال المشتري لا تبعتني وأنت مأذون لك، القول قول المشتري لأن الأصل صحة العقد، لأن الأصل صحة العقد ولا دليل على. قال وإن أنكره السيد، إن أنكر السيد الإذن وقال لا أنا ما أعطيته الإذن فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه. الآن الدعوة إن كانت من العبد وقال أنا بعتك بغير إذن سيدي فلا يقبل قوله، لأنه الأصل عندنا ما هو صحة العقد. لكن إذا قال السيد لا أنا ما أذنت له فالأصل عندنا ما هو الأصل عدم ذلك، الإذن طارئ والأصل عدمه، فهو يدعي الأصل، فالقول قوله وعلى من يدعي خلاف ذلك إيش البينة. هل يبطل البيع؟ ما يبطل البيع. لو قال الآن العبد أنا بعتك بغير إذن سيدي فقال المشتري لا أنت بعتني بإذن سيدي، هنا نقول لا يبطل العقد. قال المشتري قال السيد نعم أنا لم آذن له، هل يبطل العقد؟ ما يبطل العقد، العقد صحيح، لكن نقول القول قول السيد صحيح، قولك صحيح وترجع على العبد في الغرم. بس لو نكمل هذه وقال أحد المتصارفين وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه. إذن هذا كله على تقرير أصل أن الأصل في العقود الصحة، إذا وقعت العقود فالأصل أنها وقعت صحيحة، وعلى مدعي الفساد والبطلان البينة، وإلا القول قول من ينكر ذلك. فإذا قال واحد متصارف نحن إنسان صرف $100 375 ريال، فقال أحد المتصارفين قال تفرقنا قبل القبض، ومعلوم أن القبض في الصرف شرط صحة، وأن المتصارفين إذا تفرقا قبل القبض بطل العقد. فلو ادعى إنسان بعد وجود العقد أنهم تفرق قبل القبض نقول غير صحيح، ما لم ثم تبينه فالقول قول من ينكر ذلك لأن معه الأصل، وهو الأصل في العقود الصحة، فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه. أو قال ادعى إنسان أن العقد انفسخ، ادعى فسخ العقد قال انفسخ بيني وبينك، أنا لما وقع العقد بيني وبينك قلت لك لا أنا يعني أقلني، هذا فسخ للعقد وأنت وافقت، فالقول قول من؟ نقول مدعي الصحة، وهو أن العقد صحيح وأن هذا الفسخ لم يقع، لأن الأصل صحة العقود وأنها وقعت يوم وقعت صحيحة، وعلى مدعي الفساد أو البطلان أو الفسخ البينة، وإلا القول قول من ينكر ذلك مع يمينه. وهذا دائما قاعدة متقررة، أي عقد يقع فلا يقول إنسان هذا العقد وقع باطلا ثم نسلم بذلك، لأن الأصل صحة العقود بين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم فقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كان ثمة أسئلة باقي الوقت. يقول السائل أحسن الله إليكم، في القول الأول في حال اختلاف، في حال اختلف بعد تنفي المبيع يتحالفان ويفسخان البيع، لكن لو رضي أحدهما بعد حلف صاحبه فهل لابد من فسخ أم يمضي العقد؟ هذا تنبيه مهم، تنبيه مهم. إذا حلف أحد المتعاقدين تبايعين فرضي الثاني فلا يفسخ العقد، لا يفسخ العقد. وهذا مر معنا في إذا كانت السلعة قائمة، ونؤكدها أيضا هنا لأنه لم نذكرها ونبهنا إليها السائل، لأنه إذا حلف أحد متعاقدا ثم رضي الآخر قال ما دام الإنسان هذا حلف دل ما عنده يعني شبه يقين بهذا فرضي، قال لا أنا رضيت، فقل ما يفسخ العقد. نعم ويلزم. هذا أحسن الله يتبع المبيع. نعم أحسن الله يعني ما يفسخ البنى يفسخ العقد. نعم. يقول السائل أحسن الله عليكم، هل قاعدة الأصل عند المسلمين صحة عقودهم قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية؟ لا، قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، وهي أن حمل العقود على الصحة ما أمثل قد ذكرها غير واحد من الفقهاء وقررها أهل الفقه كما ذكر ذلك ابن قدامة، فحمل العقود على الصحة أولى من حملها على البطلان والفساد، لأن الأصل صحة عقود المسلمين، سلامتها من ما يفسدها ويخرجها من هذا الأصل. فذلك يقول أيضا، هل من الممكن تعتبر فقهية من جانب وأصولية من جانب آخر؟ نعم. وهل تعتبر، هل يمكن نعتبرها فقهية من جانب وأصولية من جانب آخر؟ قواعد الأصولية محصورة ومعروفة وتتعلق بأصول الفقه من حيث الأدلة الإجمالية، والقواعد الفقهية تتعلق بالأدلة التفصيلية التي جاءت عن الشارع، وهذا أولى وأقرب أن تكون قاعدة فقهية من أنها قاعدة أصولية. أحسن عليكم. يقول في سؤاله الآخر، هل هناك أحد من العلماء أفرد اختلاف المتبايعين في مصنف خاص؟ لا أعرف هذا، لا أعرف أنها أفردت في مصنف خاص. نعم، وهي مهمة الحقيقة. أيضا نعم نعم والله لعله راجعها ما أذكر، لا مذكورة. ذي سؤاله في طلب، يقول إن لم يكن فهل قمتم شيخنا بهذا العمل خدمة المسلمين؟ نعم. يقول هل يعني يطلب منكم أحسن عليكم أن تقوم بهذا العمل؟ يقوم به من هو كفؤ له. أحسن عليكم. سؤال، ما حكم الشراء مما يسمى بالسوق السوداء؟ فمثلا الآن هناك مشكلة في تأمين مادة للسلك المقاولين من قبل أرامكو، فيقوم المقاولون المتضررون من عدم توفر هذه المادة بشرائها بأسعار أعلى من أشخاص معينين يستطيعون تأمينها، فهل هذا جائز؟ لا، ليس في حرج. لو كان الإنسان يعني هناك سلعة مسعرة بقيمة معينة لكنها لا تتوفر من منتجها بهذا السعر لكثرة الطلب عليها، وهناك من يشتريها مثلا ثم يبيعها بأعلى والإنسان يحتاج إليها، ليس في هذا حرج والله أعلم. نعم، الاحتكار لا يجوز، لكنه إذا كان يقول والله لا أنتظر مثلا دوري إلى يومين أو ثلاثة أيام واشتراها من إنسان، هذا العقد صحيح. أحسن لكم. هذا السؤال قد يكون فهمت السؤال لكن أقرأ كما هو. يقول السائل، يقوم بعض المقاولين بإعطاء نسخة بعض العطاءات لمقاولين آخرين مجانا رغبة عن ذلك المشروع، فما حكم قبولها وما حكم تعبئة أسعار عالية فيها إن كان بعلمهم وموافقتهم؟ والنظام المقاولة أو نظام العقود التي تطرح للمناقصات أن كل متقدم عليه أن يشتري كراسة المناقصة، وهذه كراسة المناقصة وقع فيها خلاف عند أهل العلم أي بيعها، خاصة لمن لم يرس عليه المشروع فتجد أنه يشتري هذه الكراسة ب5000 أو ب10000، فهل هي مقابل الدخول والجدية وإثبات الجدية في الدخول، أم أنها مقابل التكاليف التي صرفتها الجهة في دراسة في هذا الموضوع حتى وضعت هذه المواصفات وهذه الشروط؟ وقع خلاف، تناول مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة بالبحث، والذي يظهر والله أعلم المجمع أجاز أخذ الرسوم لكن في حدود التكلفة التي صرفها في دراسة في هذه المواصفات والشروط، لأن المتقدم قد يفوز بالمناقصة وقد لا يفوز، ثم الذي يفوز هل تدخل قيمة هذه المناقصة من ضمن العقد وإلا تفرد؟ والغالب أنها تفرد ولا يرجع إليه، وهذا محل إشكال. ولذلك تأتي قضية مثل هذا السؤال أن المقاول يأخذ نسخة ثم يصورها لأكثر أو يعطي أكثر من إنسان أو أكثر من شركة لأجل أن يتقدموا بعطاءاتهم على هذا المشروع، وهذا أيضا محل إشكال، لأنه إذا كان الذي صرف اشترى هذه مقابل رسوم مصاريف تكبدها الجهة، ثم هذه المصاريف تتوزع على الناس، فالمفروض أنهم يرجعون عليهم بعدد هذه العطاءات التي اشتريت أو هذه المصاريف التي اشتريت. وعندي فيها نظر وتوقف، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر في لقاء قادم بيان الحكم فيها إن شاء الله. أحسن عليك. يقول يقوم بعض مندوبي المبيعات بالعرض على مدير الشركة مثلا بعمولة إن هو اشترى من سلعته، فلو لم يجب المدير أحدا واختار أقل الأسعار لتلك السلعة بما لا يضر شركته، فهل يصح أخذ تلك العمولة؟ بعده يقوم بعض مندوبي المبيعات بالعرض على مدير الشركة مثلا بعمولة إن هو اشترى من سلعته، فلو لم يجب المدير أحدا واختار أقل الأسعار لتلك السلعة بما لا يضر شركته، فهل يصح أخذ تلك العمولة؟ لا، هو حقيقة الامتناع من هذا هو المتعين، لأنه ما قدم له هذا الهدية أو هذه العمولة إلا لأجل أن يحابي له. نعم، قد لا يحابي ويرسي المشروع على الأقل عطاء والأقل عرضا، لكن بما يأخذ هذا المال، بما يأخذ هذه العمولة، مقابل ماذا؟ لا شك أنها من أكل أموال الناس الباطل، ولا يجوز هذا، وعليه أن يتحرز من أخذ هذه العمولة. أحسن الله إليك. سؤال يقول ما القول في امرأة تم العقد عليها وهي صغيرة، ثم لما بلغت ادعت أنها كانت صغيرة ورفضت البناء، فما القول؟ على كل حال هذه حتى ولو لم تدعي، إذا كانت وقع عليها العقد صغيرة فأهل العلم يقولون إذا بلغت فلها أن ترجع وتقول أنا لم أرضى، هذا ذكره بعض أهل العلم، لأنه وقع العقد عليها برضا الولي برضا أبيها، فلها إذا بلغت أن ترجع في العقد، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت المرأة قالت إنما زوجني أبي ليرفع بي خسيسته على ابن أخيه،